هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، بداية هذه الحلقة نقدم أجمل التهاني لكل الشعب المصري. اليوم 9 مارس هو يوم الشهيد، ولنبدأ أيها الأصدقاء بتحية لأم الشهيد، أم البطل، وإليكم هذا التسجيل الصوتي. كل التحية والتقدير لإذاعة البرنامج العام، والتحية خاصة لأسر الجروب ما يطلبه المستمعون، وعلى رأسهم الأستاذة القديرة منى بطاح والمهندس سامي الشيمي. الأصدقاء الأعزاء، تمر اليوم 9 مارس ذكرى غالية علينا جميعا، ألا وهي ذكرى يوم الشهيد في مصر. وبهذه المناسبة أتمنى من الأستاذة منى أن أسمع أغنية من أجمل ما غني للشهيد، وهي أغنية أم البطل للفنانة شريفة فاضل، والتي غنتها عقب استشهاد ابنها. وأهدي الأغنية إلى كل شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة، وأهدي الأغنية إلى كل الأهل بالأقصر، أم ست الحبايب، السيد الوالد، وإلى كل إخوتي، وإلى خالته ليلى محمود بالقاهرة، وإلى عم الحج منصور الطاهر والحج حسن مكي، وإلى محمود سيد الطاهر، وتمنياتي له بالشفاء العاجل، وإلى الصديق الغالي أبو ردين، وإلى كل الأصدقاء بالغروب، وأخص منهم الأستاذة فوزية أبو علوان. وحابب أقول لها كل سنة وانت طيبة وعيد جواز سعيد. وإلى الأخت الغالية إيناس عبد الحافظ، وإلى الدكتورة فاتن نجيب صديق، وإلى الشاعرة سمية غباشي، وإلى الأخت سناء عطيته، وإلى الأستاذة نغم وتغريد الشاعر، وإلى الأستاذة إنجي عنبر، وإلى الدكتور محمد الطواب، والأستاذ إسماعيل الغطاني، الأستاذ صادق صادق يوسف، الأستاذ عصام المحلاوي، أستاذنا القدير محمود المنشاوي، أستاذنا إبراهيم شوقي حجر، الأستاذ عادل راغب الطحاوي. وأهدي الأغنية أيضا للأستاذ مدحت المدني، والأستاذ محمود البرعي، الأستاذ محمد سلطان، الأستاذ محمد علي محفوظ، بلديات الحاج حسن بغدادي عبد القادر، الأستاذ رضا سمير أبو سمرة، وإلى الأستاذ القدير يسري ياسين، وإلى الأستاذ الغالي ماهر زكي، وإلى الصديق أحمد عبد المنعم شلبي، وإلى الصديق السيد الشمندي، وإلى الأستاذ محمد عبد الحي رشوان، وإلى الأستاذ عبد الله أرورة، وإلى كل الأصدقاء بالجروب من الأقصر، صديقكم رجب أبو محمد. ابني حبيبي يا نور عيني، بيضرب بيك المساء، كل الحبايب بتهنيني، طبعا ما أنا أم البطل. ابني حبيبي يا نور عيني، بيضرب بيك المساء، كل الحبايب بتهنيني، طبعا ما انا ام البطل. يا مصر ولد الحر اتربى وشبع من خيرك، اتقوى من عظمة شمسك، اتعلم على ابن احرارك، اتسلح بإيمان واسمك، اتربى وشبع من خيرك، اتقوى من عظمة شمسك، اتعلم على ابن احرارك، اتسلح بإيمان واسمك، شد الرحال، شق الرمال، هز الجبال، عدى المحال، زرع العالم، طرح الامل، وبقت انا ام البطل. ابني حبيبي يا نور عيني، بيضرب بيك المساء، كل الحبايب بتهنيني، طبعا ما انا ام البطل. يا مصر ولد الحر للعالم وصلت اخباره، بشجاعته وتحريره الارض، اتلموا اخواته واعمامه من كل بلد عالم، شجعته وتحرير الأرض اتلم أخواته وأعمامه من كل بلد عربي جنبه الكل قال باسم النضال ووقفة رجال صدق اللي قال زرعوا العالم طرحوا الأمل وبقت أنا أم البطل ابني حبيبي يا غرايدي بيضرب بيتي المسامير كل الحبايب بتهنيني طبعا ما انا ام البطل ابني حبيبي يا نور عيني بيضرب بيك المسامير ده أنا أم البطل. والأغنية التالية أيها الأصدقاء طلبها عدد كبير جدا من أصدقاء البرنامج عن طريق البرقيات والخطابات البريدية، وهي أغنية قالوا إيه للصاعقة المصرية والجيش المصري. تحية من أسرة البرنامج وتحية من كل مصري يعشق تراب مصر إلى الجيش المصري الباسل، وأيضا أيها الأصدقاء إليكم هذا التسجيل الصوتي. في النهاردة بنحتفل بيوم الشهيد، والشهيد ملوش يوم واحد، احنا هنذكر الشهيد طول عمرنا لانه الانسان اللي ضحى بحياته علشان احنا نعيش في سلام ومصر تعيش في امان. اجمل وليد فارد جناحه على المدى وبيحلم بيوم يكون فيه البطل، حالف بربه بالقضاء ليحمي الارض والسماء مهما حصل، حالم بيوم الفرح يلبس جديد، حاضن سلاحه وفرحته ومنتظر زفته في يوم العيد، وما كانش يعرف ان دي اخر رحلته وهيروح بعيد عند اللي خلقه وصوره والاحلى موتة قدره. احنا اللي مهما مات مننا شهيد ورا شهيد بيتولد غيره في نفس اللحظة مليون وليد كلهم يتمنوا الشهادة في ده الوطن. اه يا زمن يلي بتعري القلوب وبتكشف لنا مين الصديق ومين العدو ومين الرفيق ومين اللي عمرهم ما اهتدوا ومين اللي بيحرس البلد على الجبهة وعلى الحدود، مين اللي بتقدر تعيش وتقول ما فيش أغلى عليا من الوطن ومهما كان التمن. الأم تمسح دمعها تبكي وتشكر ربها وتنتظر يوم التلاقي وهي ضمنة إنها في الخلود تسبق على جنة عدن. يا شاب من أحلى الشباب وحياة غلاوتك عندنا وعندها وحياة أمالك وحزنها وحياة دمك اللي ارتوى به التراب، لناخد حقك مهما كان ومهما كانت الصعاب سننتصر لأن الحق باقي زي الروح في الوجود ورب الحق والخلود سننتصر. وبطلب أغنية قالوا إيه الناس علينا وبهديها لكل مصر، وبهدي الأغنية لأمي ومحمد أخويا وأختي سوسن وكل صديقاتي، وبهديها لأسرة كل شهيد، وإن شاء الله مصر منتصرة دايما، وإن شاء الله مش هننسى الشهداء أبدا وربنا يرحمهم ويجمعنا بهم إن شاء الله في الفردوس الأعلى. كواعب البراهمي نجا حمادي محافظة إنا. اصحى علينا اصحى علينا احنا جينا احنا جينا لو هتدمر لو هتدمر سيبها علينا سيبها علينا هتولع نار هتولع نار هتبقى دمار هتبقى دمار كل عشان خاطر أراضينا كل عشان خاطر أراضينا. قالوا ايه علينا اسمه الأسطورة، كان سيبقى اسمه الأسطورة من أسوان للمعمورة. وقالوا ايه؟ والأغنية التالية أيها الأصدقاء هي تحية من أسرة البرنامج إلى المرأة المصرية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. هذه تحية لكل امرأة مصرية. لما الصبح بيطلع تجري تصحي ولادها، تنزل على شغلها من بدري تروح في معادها، ست أصيلة وأبيض زي الفل ضامرها، عايشة لغيرها وبيتها وأهلها كل حياتها. دول ستات مصر الغالي في الصورة دايما ظهري، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كت كت كت. دول ستات مصر الغالي المصرية حياة. الله على ضحكتها الله، الست المصرية الجدعة يظهر فيها شيء لله. الست المصرية حياة. الله على ضحكتها الله، الست المصرية الجدعة يظهر فيها شيء لله. ستة مصر الغالي في الصورة دايما جنب الراجل كت كت. دول ستات مصر الغالي في الصورة دايما ظاهرين، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كت كت، جنب الراجل كت كت. الحمل عليها صبرة وراضية وبيسة قدير، وقت الجد مليون راجل شايله بيوت ربنا يحميها ما يزيد الحمل عليها صبرة وراضية وبيسة ايديها الجد مليون راجل شايله بيوت ربنا يحميها نصيب غالي والأغنية التالية أيها الأصدقاء لفايزة أحمد ويحلوتك يا جمالك. خطاب رقيق جدا جدا مسجل بعلم الوصول من الصديق الدائم للبرنامج جمال أبو اليزيد شمس الدين من قرية جنزور بركة السبع منوفية. هو بيقول أنا صديق دائم للبرنامج وأراسل البرنامج من عام 86 وأنا سعيدة جدا بخطاباتك يا أستاذ جمال ودائما بنذيع إهداءاتك ورسائلك بتسعدنا جدا جدا. وهو من عشاق صوت الفنانة فايزة أحمد وبيطلب أي أغنية لفايزة أحمد. إن شاء الله الأغنية التالية يا حلوتك يا جمالك بنلبي طلب حضرتك بيها يا أستاذ جمال. هو بيهدي هذه الأغنية إلى جميع العاملين بإذاعة البرنامج العام وإلى الزوجة الفاضلة نفيسة عبد السلام الكريدي وإلى الأبناء دنيا وجانا ومحمد جمال شمس الدين وإلى الأصدقاء مصطفى عبد العزيز مجدي حجاج جمال علام سمير أبو شريف وحرمه والابنة ياسمين شوقي دبدوب وحرمه والأبناء محمود ستو وحرمه والأبناء السيد شهاب الدين وحرمه والابن محمد وهدا خاص جدا جدا إلى جميع أفراد عائلة شمس الدين بقرية جنزور بركة السبع منوفية. مرة تانية بنقول أهلا بخطاباتك يا أستاذ جمال اللي بتسعدنا جدا جدا ودائما بنلبي لك كل طلباتك. أيضا أجمل التهاني قلبية من الزوج الحاج محمود الفيشاوي إلى الزوجة الغالية الحاجة دلال بمناسبة عيد ميلادها كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في الإهداء الأبناء فاطمة وميادة ومصطفى وحازم ومجدي الفيشاوي ومن الأحفاد جنى وحنين ومايا ومالك ومروان إلى الجدة الغالية دلال كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أجمل التهاني قلبية من الصديقة ابتسام مياز إلى الزوج ناصر والأبناء إسراء ومحمد وعمر والأخوات أشرف مياز وأولاده وأحمد مياز وأولاده وأسامة مياز وإسماعيل مياز وأولاده وإلى أسرة جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. أنا بشكرك جدا وأسرة جروب ما يطلبوا وأسرة البرنامج بتتمنى للصديقة ابتسام دائما الصحة والسعادة بإذن الله. أجمل التهاني قلبية أيضا من الصديق عماد يوسف إلى الابن الغالي زياد بمناسبة عيد ميلاده السادس والذي يوافق 10 مارس كل سنة وانت طيب يا زياد وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله ومن نجاح إلى نجاح. يشارك في الإهداء أخي يوسف وماما مروة منيسي والجد يوسف داود والجد نور منيسي والجدة كريمة عسل والجدة أمال منيسي والعم عمرو داود والعمات عايدة وعبير داود ومن كل الأهل والأصدقاء بفوه بكفر الشيخ إلى الجميل الإبن الغالي زياد عماد يوسف بمناسبة عيد ميلاده كل سنة وانت طيب يا زياد وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أجمل التهاني قلبية من الصديق عادل راغب الطحاوي إهداء إلى الزوجة الغالية أم حسام والأبناء حسام وعبد الله ودعاء وأماني ورغدة. وهذه أيضا تهنئة قلبية وأجمل أمنيات إلى الغالية ميار عبد السلام أمين. التهنئة من الوالد عبد السلام أمين والوالدة تحية وأيضا كل الأهل والأصدقاء إلى الجميلة ميار كل سنة وانت طيبة يا ميار. تهنئة غالية من عزيزة أبو مندور إلى الإبنة الغالية روان داود بمناسبة عيد ميلادها كل سنة وانت طيبة يا روان وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في الإهداء الأخت مريم والوالد محمد داود والحاجة رندا العواد مديرة مدرسة عباس العقاد بدمياط والحاجة نثرين صقر وأسرة التدريس بالمدرسة وأسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. يا حلوتك يا جمالك فايزة يا حلوتك يا جمالك خليت لي الحلو نقيه يا حلوتك يا جمالك خليت لي الحلو نقيه كان مالي بس ومالك تشغلني برمش برمشك ليه تشغلني برمشك ليه يا حلاوتك يا جمالك خليت للحلوين ايه يا حلاوتك يا جمالك خليت للحلوين ايه كان مالي بس ومالك تشغلني برمشك ليه تشغلني برمشك ليه ويومات في جرح جديد والعين حلفت لي حبك ما تنام كل ما انت بعيد يوم القلب محبك ويومات في جرح جديد والعين حلفت لي بحبك ما تنام كل ما انت بعيد وبقالها سنين في حلاوتك ويا الهيمين في جمالك بقالها سنين في حلاوتك ويا الهيمين في جمالك تحرم تبعت لي خيالك وتسوق على عيني دلالك تحرم تبعت لي خيالك وتسوق على عيني دلالك كان مالي بس ومالك تشغلني برمشك ليه تشغلني برمشك يا حلاوتك يا جمالك خليت لي الحلوين ايه يا حلاوتك يا جمالك خليت لي الحلوين ايه كان مالي بس ومالك تشغلني برمشك ليه تشغلني برمشك ليه ومليت بالوهم خيالي في الحلم مد ايديا الاقيك زي السمعالي طولت البعد عليا ومليت بالوهم خيالي في الحلم مد ايديا الاقيك زي السمعالي وعيني تتوه في حلاوتك ولا حد شافوه في جمالك وعيني تتوه في حلاوتك ولا حد شافوه في جمالك يا شقال قلب اللي مطانك ويا بخت اللي شغل بالك يا شقال قلب اللي مطانك ويا بخت اللي شغل بالك كان مالي بس ومالك تشغلني برمشك ليه تشغلني برمشك ليه يا حلاوتك يا جمالك خليت لي الحلوين ايه يا حلاوتك يا جمالك خليت لي الحلوين ايه كان مالي بس ومالك تشغلني برمشك ليه تشغلني برمشك ليه يا حلاوتك يا جمالك خليت لي الحلوين ايه يا حلاوتك يا جمالك خليت لي الحلوين ايه كان مالي بس ومالك تشغلني برمشك ليه تشغلني برمشك ليه والاغنيه التاليه ايها الاصدقاء لكاظم الساهر وصباحك سكر الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية وأرق الأمنيات من أسرة جروما يطلب المستمعون إلى الصديقة الغالية إيناس عبد الحافظ مع التمنيات لها بالصحة والسعادة الدائمة إن شاء الله. أجمل وأرق التهاني من الأستاذ محمد أبو الخير والذي يرسل أجمل تحياته من أجمل محافظات مصر من جنوب سيناء وبالتحديد من طابة الجميلة. بيرسل أجمل تحياته إلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون وإلى كل الأصدقاء. أجمل التهاني وأجمل الأمنيات من الأصدقاء ماهر عبدالله زكي، الصديق عبدو سيد، والصديقة مجدة أوراني، إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية من إنجي عنبر إلى الوالدة الحجة إحسان السعيد بمناسبة عيد ميلادها والذي كان يوافق 7 مارس. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة للحجة إحسان. يشارك في التهنئة الوالد الحجة عنبر والإخوة والأخوات عزيزة وأحمد وعصام عنبر والأبناء رؤية وآدم وعلي عصام وزوجة الأخ غادة ومن كل الأهل والأصدقاء بالدقهلية. ومرة تانية كل سنة وانت طيبة يا حجة إحسان وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. بنرحب بالأصدقاء الجدد اللي انضموا لجروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك: دكتور السعيد مغازي أبو محمد، ياسمين عبد العزيز، محمد عقال، كواعب البراهيمي، ماهر حازم، وأهلا بكل صديق جديد ينضم إلى أسرة الجروب، بنرحب به جدا جدا. أجمل التهاني قلبية من الأستاذ حلمي سالم والأستاذ إسماعيل الغيطاني إلى كل الأصدقاء أصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. وهذه تهنئة وإهداء من الكاتبة الصحفية بالأخبار إسراء كارن إلى أسرة البرنامج، بشكرك جدا، وإلى الوالدة الحبيبة الشاعرة سمية غباشي، وإلى الأم الثانية إيناس عبد الحافظ، مع التمنيات لها بالصحة والسعادة إن شاء الله، وإلى الخطيب الحبيب الغالي. أيضا أجمل التهاني قلبية من الأستاذ عبد العال عبد الرحمن، بيهدي أجمل التحيات إلى الزوجة الحبيبة الغالية أم محمد، مع التمنيات لها بالصحة والسعادة إن شاء الله. أيها الأصدقاء، كاظم الساهر. إذا مر يوم ولم أتذكر به أقول صباحك سكر، صباحك سكر، صباحك سكر. أتذكر به أن أقول صباحك السكر، فلا تحزني من دهون وصمتي، ولا تحسبي أن شيئا تغير، فحين أنا لا أقول فحين أنا لا أقول أحب، فمعناه أني أحبك أكثر. صباحك سكر، إذا والأغنية التالية أيها الأصدقاء لنجاة والليلادي. أجمل التهاني قلبية من الزملاء بالبرنامج العام إلى الزميلة ياسمين شاهين وزوجها المهندس أكرم يوسف بمناسبة قدوم المولود الجديد نور الدين أكرم. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة للمولود نور الدين إن شاء الله. أجمل التهاني قلبية إلى الصديقة فوزية أبو علوان وزوجها بمناسبة عيد زواجهم. كل سنة وأنتم طيبين ودائما بالصحة والسعادة والمحبة الدائمة إن شاء الله. هذه تهنئة قلبية من دكتور فاتن نجيب صديق إلى الدكتورة لمياء وزوجها المهندس يامن شاتوري بمناسبة عيد زواجهم. كل سنة وأنتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أجمل التهاني قلبية من الصديق الجديد للبرنامج ناصر ياسين إلى الزوجة الغالية أم هشام وهشام وأدهم وألاء وإلى الحاجة أنا، مع التمنيات لهما دائما بالصحة والسعادة بإذن الله. هذه تهنئة قلبية من الصديق السيد أبو الشمندي إلى أصدقاء الجروب وإهداء إلى الزوجة والأبناء عبد الله ومحمود وأمير وزينب وأميرة وزهرة والابن شريف عبد الحميد والابنة مريم محمد من المنيا وإلى كل الأهل والأصدقاء والجيران بأولاد نصير بسهيك. أجمل التهاني قلبية من أماني نادي إلى الابن أسماء وزوجها الابن الغالي معتز نادي وإلى الابن مهاب والابن هدير والزوج الغالي الحبيب نادي والحفيدة الغالية ليلي ولكل الأهل والأصدقاء وإلى جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أيها الأصدقاء اللي نادي نجات اللي والأغنية التالية أيها الأصدقاء للموسيقار فريد الأطرش وأيضا لعشاق صوته وفنه، نشيد يوم الفدا. أجمل التهاني قلبية من محمد زكي إلى صديق سعد السحيمي بالأسكندرية، وإلى الصديقة عزة الصباغ والدكتور جلال الشاعر، وإلى الأستاذ عادل السيد، مع التمنيات لهم جميعا بالصحة والسعادة. وهذه تهنئة أيضا من الصديق دكتور محمد الطواب إلى كل الأصدقاء وإلى كل المصريين. أجمل التهاني قلبية من الصديق محمد عبد العاطي إلى كل الأصدقاء وإلى كل المصريين وإلى جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. نشيد يوم الفداء للموسيقار فريد الأطرش. شعب لا يبالي يتسامى للأعالي، نحن شعب لا يبالي يتسامى للأعالي، بكفاح ونضال وجنود الله حوله، إن للباطل جولة. فوق أرضي لن يمر وبها لن يستقر، في طريق النصر لن نحن الجبين، لن يهون العزم فينا لن يهون، في طريق النصر لن نحن الجبين، لن يهون العزم فينا لن يهون، أرضنا للحق مهد وانتصار الحق وعد، أرضنا للحق مهد وانتصار الحق وعد، لم يدم بالظلم عهد، لم تعش للظلم دولة، إن للباطل جولة. فروا لهم يوم أمر، قل لهم أين المفر، فلهم يوم أمر، قد تآخينا هلالا وصليبا وتلاقينا بعيدا وقريبا، قد تآخينا هلالا وصليبا وتلاقينا بعيدا وقريبا. يا له يوم مقدر يذكر التاريخ هولا، يا له يوم مقدر يذكر التاريخ هولا، هلل الشعب وكبر قائلا الله أكبر. وآخر أغنيات البرنامج أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم بالسلام، وبها نحيي يوم ميلاد الشاعر بيرم التونسي والموسيقار محمد الموجي، ويوافق يوم ميلادهما 4 مارس باختلاف السنة. بالسلام أم كلثوم. Peace, peace, peace, peace. الآن رحبت من الأمم من كل وادي تحيا في النور كل أمة والحقيقة نشوفها لما تحيا في النور كل أمة والحقيقة نشوفها لما وإلى هنا أيها الأصدقاء وانتهى اللقاء. الأسبوع القادم إن شاء الله سنلتقي، فحتى ذلك الحين لكم تحيات مهندس الصوت سامي الشيمي ومني أجمل المنى، وتحيا مصر. قدمت لكم منى بطاح ما يطلبه المستمعون.